لكن نطبق الآن الصيام على قاعدة الأوامر النواسل، على قاعدة النسيان. هل الصيام من باب الأوامر أو من باب النواهي؟ نعم، الأكل من النواهي. طيب إذا قلنا أن الصيام من باب النواهي، القاعدة يعني يشكل على هذا إذا اعتبرنا الصيام، لاحظوا معي إذا اعتبرنا الصيام ما بالنواهي يشكل على هذا أمر، وهو أن الصيام لا بد له من نية، والقاعدة على أن كل شيء من باب النواهي لا تشترط له النية. واضح غير واضح؟ فاشتراط النية في الصيام يجعله من باب الأوامر. اشتراط النية في الصيام يجعله من باب الأوامر، لأن متى زالت النجاسة لا يشترط النية، من باب التروف لا يشترط له النية. ولهذا كل شيء منهي عن الإنسان فطرفه لا يحتاج إلى نية. ولهذا نحن مثلا تبرى ذمتنا مثلا من مال زيد ومن مال عمر ومن غيرها وإن لم نشعر بها تبرى ذمتنا. يقولون يعني النواهي لا تحتاج إلى نية والأوامر تحتاج إلى نية، فاشتراط النية في الصيام دل على أنه باب الأوامر. ولهذا قوله تعالى كتب عليكم الصيام يعني أمرتم بالصيام. لكن الحديث الآخر يدع طعامه وشرابه من أجل يفعل. فالحديث كأنه يشير إشارة إلى أن الصيام من النواهي، والآية كتب عليكم الصيام تشير أو تدل تدل على أنه من الأوامر، واشتراط النية يجعله من باب الأوامر. ولهذا الراجح الله أعلم أن الصيام من باب الأوامر، وهو استثنى من القاعدة. طيب قد تقول مثلا يعني القاعدة اللي ذكرت وهي أن النسيان عذر في المأمورات في المنهيات والمأمورات، نقول الصيام مستثنى، وإلا هو في الحقيقة باب الأوامر لكنه مستثنى من قاعدة النسيان اللي ذكرناها. نعم واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتم الصيام إلى الليل. فقوله يعني فكلوا واشربوا حتى يتبين، وحتى للغاية، ومفهوم الغاية معتبر عند العلماء، دل على أن ما بعد الغاية ما بعد حتى مخالف لما قبلها، فكان مباح لهم الأكل وما بعد حتى منهي الأكل. والله هذا وجه، لكن الذي يعني يرجح أكثر مسألة النية، لأن كل شيء تشرط له النية فهو باب الأوامر. ما في شيء. نعم شيخ. باب الأوامر عليه الصلاة والسلام. نقول باب الأوامر لكنه مستثنى من القاعدة اللي كملت. بنص حديث أبي هريرة. المالكية يرون أن في بعض أقوالهم يرون أن من أكل أو شرب ناسيا أنه يفطر، وأنه يعني أنه يفطر ويلزم القضاء. ويقولون فإنما أطعمه الله وسقاه هو يعني يعذر من حيث الإثم ولا يأثم، لكن الصيام فسد. لكن رواية الدارقطني ولا قضاء عليه رواية صحيحة، فهي حجة في هذا الموضوع. يقول هل البلغم والنخام مما يفطر؟ والله يحرص على تجنبها، والعلماء رحمه ويفطر بها، يقول العلماء ويفطر بها فقط إن وصلت إلى حلق، يقول إن جاوزت، لأن الحلق يعني يعتبرون أن ما جاوز الحلق هو الجوف. لكن يعني قول التفطير بها والله صعب إذا كانت يعني لا تنفك، لا ينفك الإنسان عنها، أو إنما يطعمه بالبلوى. لكن استطاع يعني دفعها فيعني بلعها اختيارا فقد أدخل شيء إلى جوفه، استطاع دفعها ثم بلعها اختيارا فقد ادخل شيء الى جوفه، فليظهر انه يفطر في هذه الحاله.

ليست مخصوصة يعني تخرج من أبواب العبادات يعني.